في الدرس 11 من دروس شرح العقيدة الطحاوية في هذا الجامع، جامع شيخ علي الفاني بالهفوف. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. وهذا ما وقفنا عليه في الدرس الماضي، ونكمل القراءة من العقيدة الطحاوية في هذا الدرس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان وتصديقه المعرفة بالجنان. وإن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. والإيمان والإسلام واحد، وأهله في أصله سواء، وإنما التفاضل والتفاوت بينهم بالحقيقة في الخشية والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله تعالى أطوعهم له وأتبعهم للقرآن. نعم، أصبر. هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي تعتبر من أعظم المسائل في العقيدة، وهي مسألة الإيمان والمراد بالإيمان أو تعريف الإيمان. ذكر المؤلف الطحاوي في هذا الكلام السابق قول طائفة من أهل السنة والجماعة، وهم الحنفية، في المراد بمسمى الإيمان. طبعا الكلام هذا في الإيمان الاصطلاحي. أما الإيمان في اللغة فهو التصديق، كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق، في قصة يوسف عليه السلام. أنت لست مؤمنا بكلامي، معنى إيش؟ مصدق. هذا هو الإيمان اللغوي. الإيمان في لغة العرب معناه التصديق أو مطلق التصديق. أما الإيمان في الإصطلاح فنجد أن هناك خلاف في هذه المسألة، وما ذكره الطحاوي هذا هو قول الإمام أبو حنيفة، وقد أخذه عن شيخه حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان، وخالف فيه حماد جمهور السلف، جمهور السلف في المراد بالإيمان. فجمهور السلف عندهم الإيمان هو عبارة عن قول باللسان أو إقرار باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان أو بالجوارح. فالإيمان عبارة عن تصديق وقول وعمل. فالخلاف بين الحنفية وبين جمهور أهل السنة والجماعة في هذه المسألة هو في إدخال العمل، هل العمل يدخل في مسمى الإيمان أم لا؟ والحنفية يقول لا يدخل، وجمهور أهل السلف السنة والجماعة يقولون أنه يدخل. هذا قول الشافعي ومالك والإمام أحمد، كذلك كما قلنا قبل محمد بن أبي سليمان، أو أكثر أهل السنة والجماعة يقولون بأن الإيمان يدخل فيه العمل. طبعا المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة، وهذا هو القول، يعتبر القول الثالث، وهم المرجئة أو غلاة المرجئة. لأن المرجئة نوعان: مرجئة الفقهاء الذين يقولون بتأخير العمل عن مسمى الإيمان، هم الحنفية يسمونهم مرجئة، المخالفون لهم يقولون أنتم مرجئة أو مرجئة الفقهاء في هذه المسألة. يعني والمقصود بالإرجاء هو التأخير. فعز وجل في سورة يوسف قالوا أرجه وأخاه، أرجه وأخاه أي أمهله أو أخره. لكن الحنفية ليسوا من غلاة المرجئة، يعني غلاة المرجئة يقولون إيش؟ يقولون إن فقط الإيمان هو المعرفة القلبية، الإيمان هي المعرفة بالقلب فقط، يكفي في الإيمان، لا يحتاج لا قول ولا عمل، اللي هم أتباع الجهم بن صفوان أو الجهمية. فهم غلاة المرجئة لأنهم يرون فقط أن الإيمان هو في القلب، ما يحتاج لا كلام ولا فعل. هذا هو قول الثالث. القول الرابع هو قول الكرامية، وهم أتباع محمد بن الكرام، ويقولون أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، إذا أقريت بلسانك فأنت مؤمن كامل الإيمان بدون تصديق القلب. فالمنافق عندهم مؤمن لأنه يقول أنا مسلم. طيب، والمرجئة اللي يقولون بتصديق القلب معناه أن فرعون مؤمن، لأنه ترى يعرف أن موسى في قلبي، يعني في داخل نفسه يعرف أن موسى على حق وأنه على باطل، لكنه معاند ومكذب. فيلزم على قول المرجئة أن فرعون مؤمن كامل الإيمان، ويلزم على قول الكرامية أن المنافقين الذين يبطنون ما لا يظهرون أنهم مؤمنين كامل الإيمان. وهذا مما يدل على بطلان مذهبهم، المذهب الثالث والرابع. طيب نبقى في ماذا؟ نبقى في المذهبين الحنفية، وهذا ما ذهب إليه الطحاوي، أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، اعتقاد قلبي وإقرار باللسان، فهذا هو الإيمان. الإيمان لا يدخل فيه العمل عندهم، عند الحنفية. وجمهور السلف أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فهنا نقطة الخلاف فقط في الأعمال، هل هي داخلة أو ليست بداخلة؟ طيب الحنفية لماذا أخرجتم العمل عن الإيمان؟ قالوا نظرنا إلى أن الإيمان في اللغة هو التصديق، كل لفظ إيمان في اللغة في القرآن الكريم معناه تصديق، إن الذين آمنوا يصدقوا وما تؤمنون مصدقوا، كل معناه تصديق. نحن قلنا خلاص يكفي التصديق، والتصديق يكون إما باللسان أو بالقلب، هذا من أدلتهم. طيب كيف نجيب على هذا؟ كيف جاب السلف على هذا؟ نقول أنه لا تلازم بين التصديق وبين الإيمان، فالإيمان أخص من التصديق. الإيمان أخص من التصديق. ليه؟ لأن التصديق يستعمل في الخبر عن الشاهد والغائب، التصديق يستعمل في الخبر عن الشاهد والغائب، يقال عنه إيش؟ أنك مصدق. أما الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب، أما الشاهد ما يستعمل فيه الإيمان. ففي فرق بين الإيمان والتصديق في اللغة. كذلك أيضا الإيمان يقابله الكفر. الإيمان إيش المقابل له؟ الكفر. طيب والتصديق إيش مقابل له؟ التكذيب. طيب هل الكفر فقط هو تكذيب؟ كفر ذكرنا في الدرس الماضي ليس فقط والله أن يخرج الإنسان والعياذ بالله من الإسلام فقط بتكذيب ما أو جحد ما أوجبه الله علينا، قد يكون بنواقض الإسلام عشرة قلنا يعني من ضمنها سجود لصنام وكذا دعاء غير الله عز وجل، مو شرط تكذيب. فالإيمان ضده الكفر والتصديق ضده التكذيب، والكفر ليس فقط تكذيب، يدل على أن الإيمان ليس فقط هو التصديق. هذا إجابة على دليل الحنفية. كذلك أيضا قالوا الحنفية من أدلتهم قالوا أن الله عز وجل عطف الإيمان على العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طبعا احنا نعطيكم يا أخوان الأدلة يعني ما ندرس الأدلة، لما ندرس العقيدة يعني نأخذ بها محاضرة واحدة في هذه الأدلة ونستوعب الأدلة، أعطيكم بشيء بسيط عشان بس نريد أن يعني ننجز إن شاء الله الكتاب خلال 4 أسابيع نخلص بالكتاب إن شاء الله كاملا، لكن أعطيكم فقط أنه لابد يفهم طالب العلم الدليل وكيف يجيب على الدليل، وأنه كل يعني كل أحباب الكرام كل ما يقوله أهل العلم لابد أن يستندون فيه إلى دليل ويناقش هذا الدليل من وجهة نظر المخالفين. فلابد طالب العلم يفهم الأدلة ويعرف كيف يجيب عن الأدلة ويعرف كل مناقشة بشكل مختصر أو مفصل لمن أراد التوسع. فمن دليل الحنفية الثاني يقولون أن الإيمان عطف على العمل، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كثيرة، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع المغايرة يعني هذا شيء وهذا شيء آخر، ذهب محمد وخالد، معنى خالد نفس محمد؟ لا، اختلف محمد عن خالد، ذهب محمد وأبيه، أبيه غير محمد، فالعطف يقتضي المغايرة، فلو كان العمل داخلا في مسمى الإيمان كيف يعطف عليه؟ خلاص إن الذين آمنوا وانتهينا، لأن العمل داخل في الإيمان، واضح؟ كيف نجيب على هذا الدليل؟ قالوا أيضا نفس الشيء، قالوا اللغة العربية يعني العطف لا يقتضي المغايرة من كل وجه يعني من جميع الوجوه، قد يعطف الشيء على بعضه. يا أحباب الكرام كلكم تحضرون بإذن الله الأسبوع القادم المحاضرة، وأنت يا محمد، طيب محمد داخل، أنا قلت لكم كلكم وأنت انتبه وأنت كذلك، إيش معنى؟ ها؟ هل يصح ذلك ولا ما يصح؟ يصح، ليه؟ ليش أنا؟ ها؟ للتأكيد ولأهمية هذا الشيء. يعني أنا في المحاضرة عادتي في الجامعة طلاب الذين يأتون معي دائما باستمرار، يعني أشوفهم كل محاضرة يأتون ويناقشون وينتبهون معي، فإذا فقدتهم في محاضرة من المحاضرات أحس ناقصني شيء أنا نفسيا كذا طبيعتي، يعني على مدى تدريسي. ولذلك أذكر فلان أو فلان اللي درس، بقية الطلاب يكون ما أذكرهم، ليه؟ لأن اللي ناقش وينتبه ويسأل ويجيب وينتبه لي وأمامي، غير لي والله جالس بعيد في المحاضرة ما أنتبه له، 30 طالب 40 طالب 50 طالب أنا ما أستطيع أني لكن فذلك أقول انتبه لا تغيب لمحاضرة، مع أنه يعني المفروض كلهم يحضرون، لكن أنا أكدت على أهمية ذلك الطالب. فيعطف قد يعطف الشيء على بعضه أهمية، مثل ما قال الله عز وجل حافظوا على الصلوات. طيب الصلوات كلها من ضمنها الوسطى، الصلوات الوسطى انتبه حافظ على الصلاة، صلاة الفجر لا تنساها حط منبه. طيب كل الصلوات أهمية، هو يعني الفقهاء العلماء كيف يستنتجون وكيف يفهمون الأدلة؟ بعض الناس يفهم الدليل على الظاهر وبس انتهينا، لا، ترى يعني العلماء وذات الفقه ما هو الفهم، الفقه هو الفهم، فلا بد تفهم وتعرف كيف وجهة نظر العلماء لهذا الدليل وكيف استدلوا وكيف فهموا. ستظن نفسك انك اول عالم، لا الان جهلت اشياء كثيره لما قرات الكتب وكذا، ما شاء الله كيف يفهمون كيف يعرفون. نعم. طبعا ادله الجمهور، هذا من ادله الحنفيه الذين يقولون بان الايمان يدخل في مسماه العمل، ادلتهم ايضا في ادله من القران ومن السنه دلت على ان العمل مكون رئيسي في العمل. عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه أعمال ولا لا؟ وصفهم بالإيمان ولا لا؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، كلها أعمال، هؤلاء هم الإيمان، يدل على أن العمل داخل في الإيمان. وأسجل في آية أخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، يقولنا صدقوا ما في إشكالية، ثم لم يرتبوا وجاهدوا، الجهاد عمل ولا مو بعمل، بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هم المؤمنون الذين جاهدوا، والجهاد عمل، يدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وأسجل في آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم الشريعة الإسلامية عمل ولا مش عمل؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قلت وسلموا تسليما. لا يؤمنون، نفى الإيمان من عمل. تحكيم الشرعي اللي ما يحكم الشريعة الإسلامية ليس بمؤمن، نفى الإيمان عنه، والتحكيم عمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس لما سألوا عن الإيمان وسألهم قال أتدرون ما الإيمان؟ بالله وحده. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم. هذه أعمال، صلاة عمل، زكاة عمل، كلها ذكرها. قال هذه من الإيمان. تدرون ما الإيمان؟ وقال الإيمان كذا وكذا وكذا، ما يدل على أيضا من الحديث المشهور الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق عمل ولا مش عمل؟ فدليل أنه داخل في مسمى الإيمان. وهذا هو القول الصحيح، أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. نعم. طيب يجي يقول لك والله، طبعا لماذا الحنفية قلنا أنهم ليسوا مثل مرجئة الفقهاء، عفوا ليسوا مثل ولاة المرجئة، حنفية هل يقولون أنه والله الإنسان يعني لو قلنا أنه مؤمن معناه أنه لو لم يعمل أنه سيدخل الجنة؟ لا، يقولون وذلك هم يقولون أنه مو مثل اللي يقولون اللي هم ولاة المرجع يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. لا، الحنفية يقولون يضر، وأهل الكبائر قد يدخلون النار وهم تحت المشيئة، إن شاء دخلهم الله عز وجل النار وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم. فعندهم تارك الصلاة وتارك الصيام وتارك كذا يعني هذا الفعل يضره وقد يدخله النار، وهم يشتركون مع السلف في هذه الأمور، يؤثر العمل، لكن هم نظروا الحنفية إلى الإيمان اللغوي، والجمهور نظروا إلى الإيمان الاصطلاحي. ها أخرجوا الحنفية العمل، وهؤلاء أدخلوه في مسمى الإيمان. طيب، من ثمرة الخلاف بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة، هل الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد؟ عند الحنفية ما يزيد، لأنهم أصله سواء، هم مؤمنين، ما يزيد ولا ينقص. وإنما سيقول التفاضل بينهم في الخشية والتقوى، لكن في الإيمان لا، أصلهم سواء. أما الجمهور لا، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والآيات في ذلك كثيرة. لا يزداد الذين آمنوا إيمانا مع إيمانهم، أي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. واضح. كذلك في مسألة الاستثناء في الإيمان، هل يجوز للإنسان أن يقول أنا مسلم، أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله؟ الحنفي يقولون ما في، لا ما يصلح، لأن الإيمان واحد. هذا شك، والشك والعياذ بالله كفر. شك في نفسك أنت الآن، أنا مؤمن إن شاء الله، ليه؟ لأن يا مؤمن يا غير مؤمن. لما تقول أنا مؤمن إن شاء الله هذا ما يصح الحنفية. الجمهور يقول لا، في تفصيل المسألة يجوز ولا يجوز. لا يجوز إذا كان أنت متردد أو شاك في نيتك، أنك شاك في نفسك، ما أنت بعارف لا مؤمن ولا كافر، هذا ما يجوز. لكن إذا كان يعني القول هذا على سبيل عدم التزكية وعدم تزكية النفس، ما يريد أن يزكي نفسه، أنه ما يدري. يعني هل أنت كامل الإيمان، تجزم بأنك كامل الإيمان ولا ارتكبت ولا معصية، فعلت جميع الطاعات كلها؟ ما أحد يستطيع أن يجزم بكمال الإيمان. فإذا كان على سبيل عدم تزكية النفس هذا جائز يجوز، لكن إذا كان على سبيل الشك في أصل الإيمان، ما عندك إيمان ولا ما مشك في نفسك، هذا ما يجوز. فهذه من ثمرات الخلاف بين الحنفية والجمهور في إدخال العمل في مسمى الإيمان. وقال ورد في الكتاب وما صح النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله. طبعا لا شك ان كل ما جاء في القران الكريم من ايات، من صريح الايات التي تدل على امور العقيده، هذا يجب الايمان بها. كذلك ايضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الاحاديث يجب العمل بها، سواء كانت احاديث متواتره او احاد، ما نفرق، نقول والله المتواتر نقبل به والأحد ما نقبل به في العقائد، لا، كل ما صح. أي حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ولو رواه الأحد فيجب العمل به، وهذا هو القول الصحيح. نعمل بجميع ما ورد في السنة النبوية سواء كانت متواترة أو أحد، أو عند من يقسم التقسيم الثلاثي المتواتر والمشهور والآحاد كله يجب العمل به ما دام الحديث صحيحا، يجب العمل به ولا نفرق بين هذا نقبل وهذا لا نقبله. الأصل في العقائد أن يقبل كل الأحاديث التي صحت النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة على حجية الآحاد كثيرة سواء من الكتاب أو من السنة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طائفة قالوا يتفق على الواحد، معاذ بن جبل رضي الله عنه أبعثه إلى اليمن قال أخبرهم كذا وفعلوا كذا أو كذا، كذلك وفي عبد القيس جاءوا اثنين ولا ثلاثة أقل مش متواتر، ذهبوا إلى قوامهم وشرحوا لهم الدين. لولا أن حجية أن خبر الواحد حجة ما قبله هؤلاء الأقوام لا في اليمن. وكيف انتشر الإسلام لو لم يقبل خبر الواحد؟ كيف انتشر؟ كما قبل في أندونيسيا وفي بعض المناطق وفي أفريقيا عن طريق واحد، يسلم قبيلة كاملة على واحد، يدل عليه، يدل على أنه حجة ولا مش حجة؟ حجة حجة، سواء كانت في أحكام العقائد في التوحيد أو في أحكام الفقه، كله يقبل ما دام الخبر صحيحا. نعم. وما الله عز وجل يقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أتاكم الرسول، ما قال ما أتاكم جماعة عن الرسول، لا شك المتواتر أقوى وما في شك، لكن ما يعني حصر، ما حصرت القبول من الرسول باثنين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا عشرين ولا مية، ما دام السند والراوي والأسناد كله صحيح فيعتبر الحديث صحيح ويجب العمل به. وحتى يا أحباب الكرام الآن أنا قلت لكم أمثل لكم بمثال، الآن في المحاضرة الآن قد يستمع لي الآن كم 20 طالب ولا 25 طالب، من الذي يروي عني مثلا من واحد ولا اثنين؟ إذا كان بعد حد يروي عني بعد سنة سنتين ثلاث، صح ولا لا؟ هكذا الصحابة رضوا عليهم، هل تظنون أن الصحابة كلهم درجة في الحفظ؟ ممكن يروي أبو هريرة، ليش يروي أنا؟ خير إرادة، يعني حافظته قوية. ليس معناه أنه ما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة ولا عبد الله بن عباس ولا ابن مسعود، قد يكون سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد، لكن الذي روى واحد أو اثنين أو ثلاثة. حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات، سمع عمر، ليس معناه ما سمعه بقية الصحابة، ممكن سمعوه لكن ما رووا أو ما حفظوه. هل كلنا في درجة الحفظ واحدة؟ لا، ولا سيما يا أحباب الكرام عندكم كتب تكتبون في ذلك الوقت لا يكتبون ولا ناس. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا على تفريع على قول الحنفية الذين يقولون أن من الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان، فأصل الإيمان عندهم واحد، والصحيح أنه ليس أصل الإيمان واحد بل يتفاوتون الناس تفاوتا عظيما أو قريبا من بعض على حسب أعمالهم. ولذلك إيمان أبو بكر رضي الله عنه وكبار الصحابة مثل إيمان، ولذلك صحيح لو وزن إيمان أهل الأرض بإيمان أبي بكر لرجح. أول من آمن من الرجال أبو بكر، وكلهم كذبوه جماعة إلا واحد أبو بكر من آمن. نعم. هل إيمان الشخص منا مثل إيمان جبريل ولا ميكائيل من الملائكة؟ يختلف، الإيمان يتفاوت، أبو بكر وعمر الناس يتفاوتون في الإيمان تفاوتا عظيما، الذي يسرق ويشرب الخمر ولا يصلي مثل المطيع، لا، هنا قال الإيمان واحد أصله في أصله، لأنهم يرون أنه التصديق. طيب، في مسألة الفرق بين الإسلام والإيمان، هل هما بمعنى واحد ولا بينهما فرق؟ في حوالي ثلاثة أقوال في هذه المسألة، اللي هو خلاف أهل السنة فيما بينهم في الفرق بين الإسلام والإيمان. هناك خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول بعض أهل السنة أن الإسلام هو كلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، والإيمان هو العمل بأعمال. وهناك القول الثاني هو أن الإيمان نفس الإسلام مترادف مع الإسلام، هذا قول البخاري والخوارج والمعتزلة. والقول الثالث أن الإسلام، أن الإيمان هو التصديق والإقرار، والإسلام هو العمل. أي عكس الأول، الإسلام هو العمل، وذاك قال الأول الإيمان هو العمل. طيب، الصحيح من هذه الأقوال نقول فيها التفصيل، فإذا اجتمع الإيمان والإسلام في مكان واحد المسلمين والمؤمنين في آية واحدة. فالمراد بالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هي الأعمال الباطنة إذا اجتمعوا مع بعض. الإسلام هو الأعمال الظاهرة، العمل أقوالك وأفعالك، ثلاثة الفرق هي الإسلام، والإيمان هي الأعمال الباطنة. وإذا ذكر الإسلام وحده فيدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فيدخل فيه الإسلام. هذا هو الفرق بين الإسلام والإيمان، فتارة يترادفان يتفقان بحسب السياق، وتارة يختلفان إذا اجتمعا مع بعض. فاجتمعا فالإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هي الأعمال الباطنة. نعم. قال هنا بعد ذلك والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة، هذا كل كلام على قضية أن الإيمان أصله واحد، والتفاضل بين الناس ليس في الإيمان على كلام الطحاوي، وإنما في أعمال القلوب وهي الخشية والتقوى مخالفة الهوى والنفس. فالكل مشتركون في التصديق، وهذا قول مرجوح كما قلنا. والصواب أن الناس يتفاوتون في الإيمان بحسب تفاوتهم في أعمالهم. قلنا الإيمان مثل البنزين، تارة ينقص تارة ما شاء الله يصير فل على حسب أعمالك. صارت أعمالك ضعيفة ومعاصيك كثيرة يضعف يضعف، إذا ما بقى لك شيء بسيط لم تولع اللمبة الحمراء بسبب إيش؟ أعمالك، إما معاصي أو عدم فعل الواجبات. وكل ما كانت كذا كل ما كان ما شاء الله، فذلك يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. المعاصي إما ترك الواجبات أو فعل المحرمات، وأن تنتبه لأعمالك. نعم. صواب أن الناس يتفاوتون في الإيمان بحسب تفاوت أعمالهم. نعم. والمؤمنون كلهم قرأناها. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. الولاية عند الطحاوي مبنية على الإيمان، فهذا على هذا الكلام لا فرق بين المطيع والعاصي في الولاية، إما مطيع أو عاصي. لكن الصحيح أنه ليس المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، ليس المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، لأن هناك مؤمن مطيع هذا والي، ولي للرحمن أو أولياء من أولياء الرحمن، والله يواليه، هذا شخص المطيع الذي لا يعصي. لكن إذا كان مؤمن وفي نفس الوقت عاصي، عصيانه لا يخرجه عن الإيمان، ضعيف الإيمان، يقول أنه الإيمان هو ضعيف. لكن الولاية قد تجتمع في الشخص الواحد مع العداوة في شخص واحد، قد تجتمع في شخص واحد ولاية الله عز وجل له، وهو فيه وهو يعني يعادل الله عز وجل في نفس الشيء في نفس الشخص، فيكون مؤمن وعاصي. فتكون ولاية من جهة وعصيان من جهة أخرى. فالله عز وجل يوالي هذا الشخص على طاعاته ويعاديه على معصيته في الشخص الواحد. الولاية ويعني المحبة، محبة الله عز وجل للشخص تكون بطاعة الله عز وجل، وبغض الله عز وجل نفس الشخص لمعصيته، فيكون نفس الشخص ولي لله بجهة وعدو لله بجهة بسبب أفعاله. طاعات يكون ولي لله عز وجل، وفي نفس الشيء في المعاصي يكون عدو لله عز وجل. فالناس ثلاث فرق: إما ولي كامل الولاية لله عز وجل، وهذا هو المطيع الذي لا يرتكب أي معصية، قد تكون في بعض الناس وهم من أولياء الله عز وجل كامل الولاية لهم، الله عز وجل لهم لأنهم مطيعين ما يرتكبون معاصي. وهناك أعداء لله كامل العداوة هم الكفار والمنافقين، هؤلاء يعتبرون معادين ويعاديهم الله عز وجل وأعداء لله عز وجل ولا يواليهم في أي شيء، كفار أو منافقين. وهناك الأشخاص العاديين هم كثر، يكون هذا الشخص يجتمع فيه ولاية الله عز وجل وقد يكون عدو لله عز وجل، يعمل ويصلي ويصوم لكن يعني يأكل الربا، الله عز وجل يواليه في طاعاته ويكون عدو لله في معصيته اللي هي أكل الربا، فيكون عدو لله من جهة وولي لله من جهة أخرى. وكما قلنا الولاية تتفاوت بتفاوت الأعمال، فليس المؤمنون كلهم أولياء للرحمن الولاية الكاملة، لا، هناك من المؤمنين من يكون عدو لله عز وجل بسبب أعماله وهو ناقص الإيمان. وأكرمهم الله، أكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم القرآن، هذا لا شك فيه أن أقربنا لله عز وجل هو من كان مطيعا لله عز وجل ومتبعا لما جاء في القرآن الكريم. فهذا نعيد ونقول أن المؤمنون ليسوا كلهم، إنما هناك من البعض هم كثر من يكون ولي لله من جهة وعدو لله من جهة أخرى، والسبب الأعمال. كذلك الكافر بسبب أعماله كان عدو أصبح عدو لله، والأولياء كاملين الولاية بسبب طاعتهم لله عز وجل وقربهم من الله عز وجل. نعم. وإن الإيمان هو الإيمان بالله، وإن الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت وبالقدر كله خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم، حسبك بارك الله فيك. هذه أركان الإيمان، ما قرأه أخوكم هي أركان الإيمان الستة التي يجب الإيمان بها، والتي وردت في حديث جبريل عندما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان ستة يجب الإيمان بها، ولو أنكر شيئا منها يعتبر كافر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذي لا يؤمن بالملائكة أو لا يؤمن بالقدر أو لا يؤمن بالكتب أو لا يؤمن بأحد من الرسل فهذا يعتبر والعياذ بالله كافر خارج. فأول أركان الإيمان إيمان بالله، إيمان بالله عز وجل، والإيمان أو الاعتقاد الجازم بأن الله عز وجل موجود، الاعتقاد الجازم بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية بأسمائه وصفاته وكل ما ورد في الكتاب والسنة من أمور العقائد يجب الإيمان بها. كذلك الإيمان بالملائكة تكلمنا عنه في الدرس السابق، وأنهم موجودون وأنهم مخلوقون من نور وأن خلقتهم عظيمة وأنهم مخلوقون لأجل طاعة الله عز وجل، يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. كذلك الكتب والرسل تكلمنا عنها، أن الله أنزل كتبا ونؤمن بها إيمانا إجماليا وإيمانا تفصيليا على ما ورد في الكتاب والسنة، وكذلك الرسول إيمانا إجماليا وتفصيليا، واليوم الآخر كذلك نؤمن بكل ما ورد في الكتاب والسنة في يوم اللي هو يوم القيامة وما قبله من يعني ممن منذ أن يدفن الإنسان في قبره، والحياة البرزخية التي وردت مجملة في بعض الآيات وبعض الأحاديث النبوية، وما ورد في يعني في علامات الساعة الصغرى والكبرى، وما سيحصل في يوم القيامة مما ورد في الكتاب والسنة، يجب الإيمان به إجمالا وتفصيلا إلى ما ورد في الجنة وفي النار، وهكذا كله يجب الإيمان به، وكما قلنا ما ورد في الكتاب والسنة، أما ما عداه فلسنا ملزمين به، أحاديث مكذوبة، آثار ليست صحيحة، هذه أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، صفات، هذا ما نكتفي بما ورد في الكتاب وفي السنة. نعم. والقدري خيره وشره، ومن أيضا إن الله عز وجل تكلمنا عن القضاء والقدر، لأن الله عز وجل قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات 50,000 سنة وكتبها في اللوح المحفوظ، وأن كل شيء في هذه الدنيا بقضاء الله عز وجل وقدره، خيره وشره وحلوه ومره كلها من الله عز وجل. نعم. ونؤمن نحن مؤمنون بذلك كله، يعني الإيمان بجميع الكتب والجميع الرسل وجميع الملائكة، كله لا نفرق بين أحد من رسلكم، ولا بالقرآن، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، يعني ما نؤمن بأحد نترك بعض، نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، أن الله عز وجل أرسلهم إلى أقوامهم لهدايتهم، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، نؤمن أن أنزل التوراة على موسى، الإنجيل على عيسى في ذلك الوقت، لكن حرف الآن لا يجوز أن نقول الله هذا الإنجيل موجود في المكتبات والتوراة هذه هي نفسها، أنا محرفة. وإذا أردت أن تعرف عظم القرآن الكريم اقرأ في التوراة هذه الترجمة أو الإنجيل، الله فرق عظيم، تعرف أن هذا القرآن هذه الكتب محرفة، سبحان الله، قصص تاريخية وكذا، حتى الصياغة يعني سبحان الله ما صاغوها صياغة، حتى اللي حرفوها ما صاغوها صياغة عدل مضبوطة حتى الواحد، سبحان الله فرق شاسع. نعم. الله صلى الله عليه. وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى، عارفين مؤمنين وهم في مشيئة الله تعالى وحكمه، إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر الله تعالى في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من عباده، وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، ثم يخرجهم منها برحمته أو بشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، ذلك بأن الله تعالى مولى أهل طاعته ومعرفته، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. بارك الله فيك. هذه مسألة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال هنا في النار لا يخلدون، فالمراد بالكبائر والصغائر، هناك كبيرة وهناك صغيرة، معناها أن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى قسمين، في كبائر وفي صغائر، المحرمات درجات ليست في الله، محرمات في كبيرة من الكبائر في صغيرة من الصغائر، لذلك يعني بعض المحرمات المختلف فيها ما تقول مثل السرقة هي، ولا مثل الزنا، ولا مثل هذه متفق عليها. لكن بعض المحرمات بعضها يقول محرم وبعضها يقول لا ليست محرمة. هذه لا نظن أن كل المحرمات سواء، لا. وذلك عندنا في الشريعة الإسلامية في كبار وفي صغار. الكبيرة هي ما توعد عليها بغضب أو لعن أو خلود في النار أو حد في الدنيا، سرقة حد، هذا زنا حد، القصاص القتل فيه حد، القصاص القذف فيها حد، حد خلاص كبيرة. غضب أيضا إذا ورد في القرآن غضب عليه غضب الله أو لعنة الله عز وجل على هذا الفعل يعتبر كبيرة من كبائر. خلود في النار أيضا كبيرة من الكبائر. فهم هؤلاء أهل الكبائر إيش حكمهم في الآخرة لو دخلوا النار؟ طبعا هم في الأصل تحت المشيئة، هم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء أدخلهم النار بعدله وعلى ما فعلوه، وإن شاء غفر الله لهم بفضله وإحسانه لهم. لكن لو دخلوا النار هل يخلدون ولا ما يخلدون؟ أهل السنة والجماعة يقول ما يخلدون. طيب المخالفين لهم مين؟ اللي هم الخوارج وأيضا المعتزلة. خوارج يقولون يخلدون، خوارج عندهم مرتكب الكبيرة مخلد في النار. المعتزلة قالوا منزلة بين المنزلتين، لا هم مؤمنين ولا هم كفار، تعالهم بين منزلة لا كذا ولا كذا، اللي هم المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة قالوا لو دخلوا النار لا يخرج، فإنهم يخرجون منها، ما يخلد في النار ولا يجلس في النار إلى ما لا نهاية سوى الكافر والمنافق بنص القرآن الكريم. آيات كثيرة خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، لمن هم الكفار الأصليين، هؤلاء مخلدون في النار. في واحد يقول لك والله الكفار لا مش مخلدين، خالف القرآن الكريم، أنت تخالف القرآن الكريم، الله نص على الخلود. ديننا يا أخوان مو بالعاطفة، أنا والله على كيفنا، والله ما ودنا كذا، من ما حد يدخل النار ولا كذا، مثلا هو عز وجل هو من هو، لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام العبيد، حطها في ذهنك ذي، وما ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام العبيد. يجيك الشيطان يقول لك ليش قبل يدخل النار كذا، والله بعيد، أنت عندك وما ربك بظلام العبيد، ولا يظلم ربك أحدا، أعدل العادلين، الحكيم، الخبير، اللطيف، الرؤوف. لذلك أنت لا، أنت أيها الإنسان ما نحن نسنى بقضاء، نحن ندعو الله إلى الله عز وجل على هدى وبصيرة، لكن نحن اللي بدنا دخل النار ودخل الجنة لا، الله عز وجل هو الذي. ولذلك نحن لا نجزم لا بجنة ولا بنار إلا بما ورد في الكتاب والسنة، نرجو للمحسن دخول الجنة، لكن ما نجزم الله يعني المرحوم، نقول نسأل الله عز وجل أن يرحمه بإذن الله تعالى، أو نقول الله فلان في الجنة أو العياذ بالله فلان في النار، لا يجوز الجزم لا بجنة ولا بنار إلا بما نص عليه الكتاب والسنة. العشر المبشرين بالجنة، بلال بن رباح وغير من الصحابة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقك بها وكاشة. يعني ورد في حديث أن فلان يدخل الجنة يدخل الجنة. كذلك الكافر ما نجزم بدخوله النار إلا إذا ما فعل كفره. تجي واحد تشوف كافر الآن في النار ده، ما تدري بماذا يختم الله عز وجل، ما نسمع قصص والله في المستشفى وكذا وتشاهد سبحان الله دخل. يجي واحد يقول أوه الله بس شاهد على طول دخل الجنة، لأنه يريد يحاسب الناس هو كأنه هو القاضي. الله عز وجل هو اللي بيده دخل الجنة ودخل النار. لذلك لا نجزم من أيضا العصاة. يقول بعض الناس تشوف إنسان والعياذ بالله، وإحنا رأينا والله أنا شاهدت بنفسي من العصاة، تقول هذا في نفسك يعني تتساءل يعني من المعاصي اللي يعملها هذا الشخص، تجد بعد سنوات ما شاء الله الله هداه وتابعين عليه، تستغرب تقول الله احنا بشر ما نظن انه سيهديه الله عز وجل، او مما فعل في اهله من المعاصي وعاق عقل والديه وكذا، وتجد عياذ بالله خرج سجون ولما تشوفه تشمئز من وجهه من المعاصي عياذ بالله. لكن الهداية مو بيدك ولا بيدي، بيدك الله عز وجل، بين أصبعين من أصابع الرحمن، القلوب بين أصبعين من أصابع القلب وما فيه بأي شيء. وذلك نحمد الله، احمدوا يا أحباب الكرام أن الحساب بيد الله عز وجل ليس بيد أحد، والله لا نهلك أو كان نحاسب بعضنا البعض وتشوفوا نفسكم في الاختبارات أحوال لا؟ الله يجزاك خير كذا تعاملنا، والله تعبت أنا وجيت دخلت الاختبار المريض، والله ما تدري شو صاير لي ذاك اليوم مع الدكتور ولا مع الأستاذ. ترى إحنا الآن مدرسين الآن، لكن كنا طلبة مثلكم نفس ترى نفس الشيء، ما فيه فرق بيننا وبينكم. هذا أعطيكم من خبرتي، أنا درست لي أكثر من 30 سنة، لكن قبل ذلك أنا كنت مثلي ومثلك، أحرص على الدرجة الواحدة وكذا ومنا في الاختبارات وجزاه الله خير. يعني لا ننسى معروف بعض الأساتذة معنا، ما ننساها، أنا ما أنساها الآن، أتذكرها، لا أعطيكم قصص إلى الفجر من درسنا وندعو لهم كيف تعامل معي الدكتور الفلاني والأستاذ الفلاني. الطالب ما ينسى، هم ناس ترى واحنا نسينا، لكن الطالب لا ينسى موقف ما جميل او موقف اخر. ولذلك احمدوا ان الله عز وجل هو الذي يحاسبنا، هو ارأف بنا، احمد الله عز وجل. طيب هؤلاء الأهل الكبائر من محمد طبعا الطحاوي قيد قال من أمة محمد. طيب ليش خصوصيات محمد؟ هل ممكن حتى الأمم السابقة وأهل الكبائر منهم في النار لا يخلدون، ولا هذا الأمر خاص بأمة محمد؟ نقول أنه ليس خاص، فهذا القيد يعني يحتاج إلى نظر، لأن الآيات والأحاديث التي وردت يعني في أهل الكبائر إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الله يغفر الذنوب جميعا ليس خاص بأمة محمد، حتى الأمم السابقة نفس الشيء. فإذا ماتوا على التوحيد ولم يشركوا بالله عز وجل، وحتى لو عملوا أعمال سيئة فإنهم لا يخلدون في النار، نفس الشيء نفس أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الشفاعة، هناك شفاعة عامة، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أنواع الشفاعة العامة الأنبياء والرسل والشهداء والملائكة، هم يشفعون لأهل النار اللي هم الذين فيهم، الذين يعني عندهم كلمة التوحيد، مدام عندهم كلمة التوحيد هذه الكلمة العظيمة وذكرناها وحديث البطاقة يكفي فيها حديث البطاقة، الشاهد أنهم لا يخلدون أيضا في النار إذا ماتوا وهم موحدون. طيب كما قلنا الذي يعني الذي يخلد هم الكفار اللي هو المشركين، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. طيب هذا المشرك له حالتين ترى على فكرة، إما أن يتوب أو لا يتوب. إذا ما تاب خلاص يعتبر مخلد في النار لأنه مشرك والعياذ بالله. يعني وأنا يعني ليش إحنا دوما ننبه على هذا الأمر أو العقيدة والتوحيد والشرك؟ ترى أمر الشرك ما هو بسيط يا أخوان. بعض الناس يقول ليش تتكلمون كثيرا وتؤكدون وكذا وكأن الناس كلكم عندكم مشركين ولا لا؟ ترى الشرك والعياذ بالله أمر خطير، ما تنفعك لا صلاتك ولا عبادتك ولا. وكانت عندي محاضرة الأسبوع الماضي عن التوحيد، بالتوحيد نحيا، أمر عظيم التوحيد ما هو بسيط، تطبيقه في في في أعمالك وأقوالك واعتقاداتك ما هو يعني خطر. الشرك والعياذ بالله يعني من أبد يدخل عليك من يعني من غاز زبرة، حيث لا تدري. قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، مش بسيط، في دعاء، في نذر، في ذبح، في استعانة، في استغاثة، في شيء ذبح خطوط حمراء هذه لا تتجاوزها. ولذلك علماء أهل التوحيد ليش يعني ينبهون على هذه الأمور كثيرة ويؤلفون الكتب والمؤلفات والمحاضرات وبلادنا والله الحمد بلاد التوحيد. ليه؟ لأن عارفين أهمية التوحيد يا إخوان، مش بسيط تجي تطوف بقبر ولا مدري إيش وكذا ولا تستغيث بالقبر، وهذا مو بسيط هذا الأمر. بعضهم ما شاء الله الأمور بسيطة، لا خليهم ديالهم، لا مو خليهم، هذا أمر عظيم. كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ تحج وأنت والعياذ بالله عندك خلل واضح التوحيد. شطحات الصوفية وما أدراك ما شطحات الصوفية، التوحيد هذا أمر مش بسيط يا إخوان، ما هو يعني والله قصيدة ولا مدري إيش ولا مديح ولا أبيات شعرية، ها أبيات والعياذ بالله تصير فيها يعني تجاوز بأمر خطير يضاد التوحيد. الله عز وجل لا يرضى أبدا أن يشاركه أحد في أي نوع من أنواع العبادة. فهمت؟ والعبادة ودعاء عبادة، مخ العبادة الدعاء، تجي تدعو غير الله عز وجل، تذهب إلى قبر، زوجني، المرأة تقول يعني ارزقني بولد، هذا القبر الترياق المجرد من أتاه كفي، من أتاه أتى بمطلوبة. هل يرضى الله عز وجل أنها صاحب هذا القبر اللي هو عبد من العبيد ومخلوق من المخلوقات أن يشارك عمره ما يتجاوز 60-70 سنة صاحب هذا القبر؟ والله عز وجل أرسل أنبياء ورسل تعطي هذا العبد نوع من أنواع هذه أمور خطيرة يا إخوان. ولذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما جاهر بدعوته قال الأمر خطير، في انحرافات، في نجد وعبادة للقبور وذبح ونذر، هذا يضاد كلمة التوحيد. فإذا جاءوا مع هذه الأمور والله الحمد ونعمة من نعم الله عز وجل علينا في هذه البلاد، وإلا كنا صرنا مثل غيرنا. أحمد الله عز وجل، ما تعرف نعمة بلدك إذا ذهبت إلى الخارج، ما تستطيع تنكر. تشوف العجب العجاب من أصحاب القبور، والله إني رأيت في مزار من المزارات، بشوف إيش اللي فيه ده. المزار محوط من جميع الجهات، بشباك، وهذا الشباك مليان أوراق ملفوفة صغيرة ومربوطة على شباك القبر. ما ترى القبر من هذه الأشياء، كل واحد رابط حاجته. أعوذ بالله، الحمد لله، نعمة، أنا ما عندنا هذه الأمور. يعني شوف تقصيرك أيها المسلم في أي عبادة من العبادات لا يصل إلى تقصيرك في التوحيد والعقيدة. التوحيد أخطر بكثير. حسب إن الله يغفر الذنوب جميعا إذا تاب. سمعت كلام جميل للشيخ بن عثيمين البارح أو البارح فيما يتعلق بالتوبة. قال ليس من شروط التوبة أنك ما تعود إلى الذنب. كنا دائما نقول والله عدم العودة إلى الذنب من شروط التوبة، إذا عدت بطلت توبتك. العزم ألا تعود هو الشرط، ولذلك الله عز وجل إن الله يحب التوابين. التوابين كثرة الذي يتوب يغفر، لكن إذا جاء والعياذ بالله في الشرك وجالس طول حياته في هذه الدائرة إلى أن يموت وجالس يصلي ويعبد الله عز وجل، لكن قبلته على ليست على بصيرة التوحيد. إذا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، نعم. طيب، وإن لم يكونوا تائبين، لكن هذا إذا لم يتب الإنسان من الكبيرة، لكن لو تاب من الكبيرة خلاص التوبة تجب ما قبلها، وهذا من نعم الله عز وجل علينا نحن الموحدون والمسلمون، أنك لو فعلت معصية أو كبيرة من الكبائر ثم تبت فالله عز وجل انتهى، الماضي ممحو. هذا يعني من نعم الله عز وجل علينا. شوف نظرة الناس ونظرة الله عز وجل لك أيها الإنسان، إذا تبت خلاص صبر. لكن الناس كان يسوي كذا قبل 10 سنوات، كان يفعل كذا وكان كذا، وولد فلانة وولد فلان، ما ينسون الناس. لكن الله عز وجل في ثواني معدودة يمحو جميع ذنوبك التي أثقلت ظهرك بتوبة النصوح. قبل تاب يعني من قبلنا توبة قاتل 99، قاتل 99 نفس قبل توبة الله. ولم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. بس عندك العبارة بعد أن لقوا الله عارفين كذا، بس عارفين مؤمنين، عارفين مؤمنين، نعم. طبعا المعرفة هذه لا تكفي، يعني ليس فقط والله الإنسان والله يعرف الله عز وجل فهذا يكفي أن يكون مؤمن، لا، لا بد أن يكون مؤمن. ولذلك العبارة الصحيحة تقول بعد أن لقوا الله مؤمنين وليسوا عارفين بس. أنا المعرفة فقط لا تفيد، ولا صرنا مثل الجهم بن صفوان الذي يقول والله الإيمان هو المعرفة. فالأولى أن يقول بعد أن لقوا الله مؤمنين، نعم. طيب، بس المعتزلة يعني عفوا الخوارج الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، أنتوا ليش يعني عندكم دليل؟ قال نعم عندنا دليل، ومن القرآن الكريم بعد. قال ما دليلكم؟ قال الله عز وجل يقول في قتل النفس ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قتل النفس يعتبر كبيرة ولا لا؟ طيب الله توعد عليه بالخلود في النار والغضب، خلود، كيف تقولون أهل الكبار لا يخلدون؟ كيف نجيب على استدلالهم في هذه الآية؟ ماذا نقول؟ ها؟ فكر معنا، جاوب أنت، ما ما عندك جواب؟ نعم أيوة. طيب يعني نفس كلامهم. نعم لا، أهل السنة أجابوا على هذا، على هذه الآية. هذه الآية عامة وهي مخصصة بآيات أخرى، مخصصة طبعا هذه الآية مخصصة بعدم التوبة، مخصصة بعدم التوبة. والمعنى الصحيح هذه الآية أن هذا جزاؤه إن جازاه الله عز وجل بدخول النار، وإن لم يجازي بدخول النار خلاص خل الجنة. هذا معنى هذه الآية، هذا جزاؤه إن جازاه، أما إذا تاب فقد رفع الله عنه هذا الوعيد، كما قال تعالى. أنت قلت فقط في في في بس في قتل النفس، حتى في آيات أخرى الله عز وجل يقول والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا إيش ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. الله عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، خلاص مع التوبة. عرفت كيف؟ فأنت قاتل النفس، يصير قتل النفس وهو مسلم يتوب قبل ما يموت، فهذا خلاص مخصصة هذه الآية إذا لم يتوب، لكن إذا ما تاب فهذا جزاء، ترى هذا جزاء قتل النفس. إن الله عز وجل في الآية الأخرى كما قلت لكم إن الله يغفر الذنوب جميعا، بس تأخذ بهذه وتترك الآيات الأخرى. هذا عام وهذا خاص، هذا فهو مخصص بعدم التوبة، مثل الذين يسرقون والذين يزنون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله أعمال سيئاتهم حسنات. ثم نعمل الله عز وجل أريد لا، إذا تبت بعد حتى سيئاتك يبدلها حسنات. وهم في مشيئته وحكمه، أي تحت المشيئة، إن شاء غفر الله لهم وعفى عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله كما قال تعالى ويكرم من دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله. فهؤلاء أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء أدخلهم بعدله وإن شاء عفى عنهم وبفضله وإحسانه وأدخلهم الجنة، لكن في الأخير لا يخلدون، لو دخلوا النار لا يخلدون. ثم يخرجهم من النار برحمته وشفاعة الشافعين. طبعا قلنا في حديث الشفاعة هناك شفاعة للملائكة وشفاعة للأنبياء والرسل، ويخرجون يخرج الله عز وجل أنفار من أهل النار بشفاعة الشافعين. وفي الحديث شفعة الملائكة وشفعة النبيون، ولم يبق إلا رحمة الله عز وجل للعالمين. الله أكبر، يعني حتى انتهت الشفاعات كلها باقي رحمة الله عز وجل، رحمة أرحم الراحمين. فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط الله عز وجل، ولا يبقى فيها إلا أهل الكفار والمنافقين، فهم مخلدون في النار كلما خبت زدناهم سعيرا. وما هم بخارجين من النار، هؤلاء إيش؟ الكفار. فالنار أبدية ولا تفنى، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، عدم فناء النار، وكذلك الجنة لا تفنى، نعوذ بالله منها ومن أهلها. نعم. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. الله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. فالولاية، الولاية يا إخوان تولى الولاية هي معناها محبة الله للعبد ومودته ونصرته وتوفيقه لأهله، وهي كما قلنا الولاية تتبعض، فالله عز وجل قد يكون ولي وقد يكون عدو في نفس الشخص بحسب أعماله، لكن لا يخلو أي إنسان من ولاية الله عز وجل لأنه فيه نوع من الطاعة، حتى العاصين ومن هم في أهل الكبائر، فالله عز وجل وليه من جهة دون جهة أخرى، فالولاية تتبعض، مو شرط تكون كاملة، لا تتبعض كما قلنا. ولم يجعلهم اللي هم أهل الإسلام في الدارين أي في الدنيا والآخرة كأهل نكرته، نكرته يعني أهل الجهل به الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته، فما صاروا هؤلاء المؤمنين من أهل الولاية إلا لكونهم مؤمنين بالله عز وجل أو فيهم جزء من الإيمان. وأما أعداء الله عز وجل وأهل الجهل به ليسوا من أولياء الله بل هم من أعدائه، أي عداوة كاملة، ولله عز وجل الحكمة في البالغة لما يعلمه فيهم اللي هم أهل الكفر، لما يعلمه منهم أنهم ليسوا أهل الاهتداء وليسوا محلا للكرامة. ثم ختم كلامه في هذا الأمر بدعاء طيب طحاوي يقول: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. طبعا هذا ليس بحديث، لم يثبت أن هذا حديث، لكنه دعاء ودعاء طيب. اللهم يا ولي الإسلام أي يا ناصر الإسلام وأهله، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله عز وجل يقول في آية أخرى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة ويوم يقوم الأشهاد نعم. الله عز وجل سبحانه وتعالى وعد بنصر الإسلام وأهله، ومن وعد بنصر الإسلام وأهله هو الله عز وجل، نسأله أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يرينا جميعا نصر دينه وإعلاء كلمته سبحانه وتعالى، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ونقف عند هذه العبارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم جميعا.